بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 15 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في مسائل باب التشهد. مما يتبع الدرس الماضي نصيحة رأيتها في فتاوى علماء اللجنة الدائمة فيما يتعلق بتحريك الإصبع أثناء قراءة التشهد، فهل السنة الإشارة بها دون تحريكها، أم أن السنة الإشارة بها مع التحريك؟ تقدم وذكرنا المسألة وأقوال العلماء، وذكرنا أنهم اختلفوا فيها على قولين، فذهب المالكية والشافعية إلى استحباب الإشارة مع التحريك للإصبع أثناء التشهد، وخالفهم الجمهور من الحنابلة والحنفية وغيرهم، فقالوا السنة الإشارة بالإصبع أثناء قراءة التشهد دون تحريكها. ثم ذكرنا عمدة أصحاب القول الأول الذين قالوا بالتحريك، استدلوا بما جاء عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الحديث ذكر أنه أشار بإصبعه يحركها، قالوا فالسنة الإشارة مع التحريك أصحاب القول الأول. ثم أصحاب القول الثاني الذين قالوا السنة هي الإشارة دون التحريك، قالوا هذه الزيادة شاذة. ثم بينا من الذي شذ بهذه الزيادة، شذ بها زائدة ابن قدامة، كم خالف فيها من الثقات والحفاظ؟ 14. ومما يدل أنها شاذة أنه قد روي الحديث عن غير وائل بن حجر، فعمن؟ فلم تذكر هذه الزيادة، زيادة التحريك. ذكرنا هذا، ذكرنا عن أبي حميد الساعدي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن الزبير، بل عن عبد الله بن الزبير جاء أنه قال صراحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة لا يحركها. فالنصيحة التي أود أنقلها إليكم جاء في فتاوى علماء اللجنة الدائمة المجلد 5 صفحة 368، قالوا رفع السبابة في التشهد سنة، يعني الإشارة بالإصبع، وحكمته الإشارة إلى الوحدانية، ومن شاء حركها ومن شاء لم يحركها، الأمر في هذا لا يوجب الفرقة والشقاق بين طلاب العلم. هذا هو الذي أردته، الأمر في هذا لا يوجب الفرقة والشقاق بين طلاب العلم، فلو لم يرفعها أصلا أو رفعها ولم يحركها فإن الأمر في ذلك سهل، لا يوجب الإنكار والنفرة، لكن السنة هي رفعها في جميع التشهد إلى أن يسلم المصلي. انتهى من فتاوى علماء اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وكذلك من الأعضاء عبد الله بن غديان وعبد العزيز آل الشيخ. وإنما الشاهد أن مثل هذه المسألة وغيرها من المسائل الفقهية ينبغي على طالب العلم أن يبحث ويحقق المسألة وينظر إلى ما ترجح إليه من أدلة ومن قال بقوله من العلماء، ويمضي في شأنه يفيد الآخرين، ولا يلزم أحدا برأيه إن وجد من يخالفه، ثم يوصله ذلك إلى الشقاق والنفرة ورفع الصوت والغضب وما إلى ذلك. هذا ليس من خلق طلاب العلم، هذه مسائل خلافية ولا يبنى على مثلها التبديع ولا التحريم، ولا هي من المنكرات التي ينبغي أن تغضب لله فيها، هي مسائل فقهية، الأمر فيها واسع، ومثل هذه المسألة مشتهرة، ولهذا تأمل إلى هؤلاء العلماء كيف نصحوا طلاب العلم، فتجد أنها تتجدد في كل زمان، وأكثر ما تجد النقاش فيها أوساط طلاب العلم في هذا الزمان. فهناك قسم يرى التحريك فيستميت على هذا القول، وقسم لا يرى التحريك فيستميت على هذا القول، ثم يصل الأمر إلى النفرة والشقاق والعداء، وهذا والله ليس من أخلاق طلاب العلم. طالب العلم ينضبط ويتأدب ويفقه أن مثل هذه المسائل خلافية، الخلاف فيها خلاف أفهام، فهي فائدة مقصودة. وقد حضرت مجالس فيها نقاش مثل هذه المسألة، وربما تعصب يصل إلى الشقاق، وكانت بين بعض اليمنيين وبعض الجزائريين ومن إليهم، فهذا خطأ. هذا الدرس نرجو أنه درس فقهي، ودرس نستفيد منه آداب، فلهذا نحمد الله أن هيأ لنا مثل هذه النصائح من العلماء، فهم أفتوا ثم بعد ذلك نصحوا، وهكذا ينبغي على المدرس أن يكون في دروسه. نحن استفدنا بحمد الله من خلال هذا الدرس فوائد ونصائح في مجالات كثيرة. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة كيف يكون وضع اليدين ووضع الإصبع أثناء الإشارة حال التشهد. والجواب على هذه المسألة، قبل ذلك نتصور ما معنى هذه المسألة، كيف يكون وضع اليدين، أين تضع اليدين لما تشرع في التشهد، هل يكون ظاهر الكف إلى الأعلى أم يكون إلى الأسفل، وهل يكون على الفخذ أم يكون على الركبة. هذا هو المراد بنقاش مثل هذه المسألة. ثم أيضا كيف يكون وضع الإصبع التي تشير بها في التشهد، السباحة أو المسبحة، ويقال لها السبابة، كيف يكون وضعها، هل تكون يعني تشير بها مستقيمة أم أنك تعطفها قليلا من المفصل، فما هو السنة في مثل هذا. الجواب، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة. رواه مسلم برقم 581. وفي رواية قال ابن عمر لما سئل كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواه مسلم برقم 582. وجاء أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته. نعم، هذا رواه مسلم برقم 579. وأيضا جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد الخنصر والبنصر، ثم حلق الوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة. رواه أبو داود برقم 700 26. فإذا هذه ثلاثة أحاديث فيها جواب على مسألة الباب، على المسألة التي ذكرناها، كيف يكون وضع اليدين حال قراءة التشهد. يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ثم هناك هيئة أخرى وهي الفخذ، فهي ما بين ذلك. هذا ما يتعلق بوضع اليدين، تكونان على الفخذ والركبة، الفخذ أو الركبة. طيب، ثم هناك أخطاء، منهم من يجعلها في حضنه أثناء قراءة التشهد، يجعلها بهذا الحال، يكون عنده هيئة ليست جيدة. هذا بالإجماع أن وضع اليدين بهذه الهيئة أنها من السنن، لكن من الأخطاء التي تحصل في هذا الباب أن بعضهم ربما جعلها بين رجليه أو بين فخذيه بهذا الحال ولا تكون باتجاه القبلة، وبعضهم ربما فرج الأصابع وفتح السباحة فحسب دون قبض بقية الأصابع. هذا كله من الأخطاء. ثم انظر إلى الإصبع كيف يكون وضعها. أولا يكون وضعها في باتجاه القبلة، وضعها يشير بها إلى القبلة كما جاء في بعض الروايات. ثم ما يتعلق بوضعها كيف يكون، هل يمد إصبعه مستقيمة أم يعطفها قليلا. تأمل في حديث ابن عمر وعقد 53 وأشار بالسبابة، عقد 53 يعني هذه عبارة عن 5 ثم هذه 53، هذا هو الهيئة، عقد 53. الآن هل هذا يسمى عقد ولا يسمى حل؟ تأمل، هذا يسمى حل، حل الأصابع لما تكون مفتوحة يسمى حل، ولما تعطفها يسمى عقد، وعقد 53. انظر، هذه الآن 53، هذه 5 وهذه 3، هذه الأصابع 3 والسباحة يشير بها. هذه كانت عادة عند العرب، يعرفون بها الأعداد، إذا أراد أن يتكلم ويصف عددا من خلال الأصابع يذكر هذه الطريقة، والعرب يفهمون معنى هذا الكلام. فتأمل إلى قوله في الحديث وعقد 53 وأشار بالسبابة. انظر، الحديث يدل على تسمية السبابة بهذا المسمى، ومنهم من يسميها بالمسبحة، كرهوا التسمية لها بالسبابة، قالوا لأن معناها يشار بها أثناء السب، يشار بها، لكن لا كراها، النبي صلى الله عليه وسلم قد أسماها سبابة فلا كراها. ثم أيضا ليس على الإطلاق أن كل سب مذموم، فأنت تسب المشركين بها ولا يعني أن السب هي الكلمات النابية فحسب والتي فيها عبارات نابية، لا، السب قد يكون وأنت تلعن المشركين، هذا سب لهم، أهلككم الله، هذا سب لهم، فلا كراها من تسميتها بالسبابة، وقد سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو سماها بالمسبحة جاز، قد ورد في بعض الروايات المسبحة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فهل يعني أن الله أراد بالسب في هذا الموضع الكلمات النابية؟ الجواب لا، معنى لا تلعنوا آلهتهم ولا تذكرها بسوء. فإذا هذا معنى قوله وعقد 53، عقد أي عقد ماذا؟ عقد القنصر والبنصر والوسطى وأشار بالسبابة وجعل الإبهام فوق الوسطى، فصار العدد 53 بهذا الحال. هذا كله مجمع على استحبابه، لكن إن لم يشير ويضع اليدين على الركبتين خالف السنة، وصار هذا من أخطاء المصلين، وإنما خالف السنة والأفضل سواء في وضع اليدين أو في الإشارة. وكذلك لو قبض لو أنه حل جميع الأصابع وأشار بالسبابة، أشار بالسبابة عمل بالسنة، حل جميع الأصابع أعني جميع أصابع اليد اليمنى خالف السنة. وإنما السنة أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، ثم تبقى الإشارة في السبابة. هذا هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مختصر حالات إصبع السبابة حال التشهد، حال الإشارة في التشهد. الآن هناك حالتان لوضع السبابة حال الإشارة. الحالة الأولى أن يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة، هذا دل عليه حديث من الذي قرأناه عليكم؟ حديث ابن عمر قرأناه عليكم، وفيه وعقد 53 وأشار بالسبابة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر ويضع الإبهام على الوسطى محلقا بها حلقة ويشير بالسبابة. ما الذي يدل عليه؟ حديث من؟ حديث وائل بن حجر الذي قرأناه عليكم، ثم عقد الخنصر والبنصر ثم حلق الوسطى والإبهام وأشار بالسبابة بهذا الشكل، بهذا الشكل، انظر. ثم عقد الخنصر والبنصر، عقد الخنصر والبنصر، هذه الخنصر والبنصر تنتين. طيب عقدهما، ماذا سيبقى؟ الوسطى والإبهام والسبابة، كيف وضعها؟ انظر الآن، خلاص عقدنا، ثم عقد الخنصر والبنصر ثم حلق الوسطى بهذا الشكل، حلق الوسطى يعني جعلها مثل الحلقة بهذا الشكل، ثم حلق الوسطى بالإبهام بهذا الشكل، صارت حلقة وأشار بالسبابة. هذا واضح. الهيئة الأولى هذه الوسطى تقبضها ثم تضع الإبهام على الوسطى، فتكون الأربع الأصابع مقبوضة وتبقى السبابة تشير بها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية تعقد بالخنصر والبنصر ثم تحلق بالإبهام والوسطى بهذا الشكل، هذا يدل عليه حديث وائل بن حجر. فإذن المسألة أنتم تعدلوا عندكم كيف يكون وضع اليدين ووضع الأصابع أثناء الإشارة بالسبابة حال قراءة التشهد. أثناء التدريس دائما يحصل تعديلات، التدريس أكثر ضبطا من التأليف، خذها معلومة، وأكثر فائدة للمدرس وللمؤلف وللطالب. فالكتاب إذا درس توسعت المدارك واستفاد أكثر. أما في أثناء التأليف ما يهم المؤلف أن القارئ يفهم، ولهذا ينقل عن العلماء من مصادر ولا يبين المفردات وما معنى كلامه وما معنى هذه العبارة، بخلاف التدريس فإن الطالب يستفيد أكثر. ولهذا لا تعتمد على ذكائك وفهمك، ما يحتاج أنني أدرس عمدة الأحكام وبلوغ المرام، سأقرأ من كتب الشروح، لن تستفيد، خذها معلومة. وكذلك في أبواب العقيدة وفي أبواب الدروس ككل، ما تستفيد إلا إن درست هذا الكتاب على يد مدرس، وما هو أي مدرس، فبعض المدرسين همه الجرد بس، جرد جرد وسرد، قد قرأنا كذا وكذا من الكتب. لا، مدرس يوقفك عند معنى كلام العلماء حتى تخرج وأنت متصور للمسألة، ولا يهم المدرس أنه تأخر أو تباطأ، القصد أن الطالب يفهم. هذا هذه هي الثمرة التي ينتفع بها الطالب وينتفع بها المدرس، ويكتب الله له الأجر. ومن الغش أن يكون هم المدرس فحسب أنه يجرد الكتاب وينتهي منه، فلا تملوا على هذا السير، بإذن الله تخرجون وأنتم على حصيلة مباركة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.